والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه ومن اتبع هداه. تكلم أهل العلم كثيرا ونقلت عنهم ما يتعلق بالاستعداد لاغتنام هذه الأيام. وخلاصة ما يقال أن يتجه الإنسان قاصدا أبواب الله تبارك وتعالى، فإذا أذن له فدخل المال من تلك الأبواب فقد فاز. وأبواب الله حسب ذلك التي يدخل إليه منها أو عليه منها كثيرة، بس أنا عاوزة تتعلق بسبب واحد، بحبل واحد يمكن أن تصعد من خلاله لتحصل ما لا تتوقع من الخير بإذن الله عز وجل. باب واحد أريد أن تدخل وأن تطرقه حتى يفتح لك، ودائما يوشك لمن أدمن قرع الباب أن يصل. أفلت بالصبر أن يحظى بحاجته، ومؤمن القرع للأبواب أن يجد. إنسان لما يقف ويطول وقوفه ويطرق بابا يلاحق إلا يفتح له من أول ما هو سيفتح له بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. شوف مثلا أحيانا بعض السائلين المنيعين يجي لك ويطلب منك فتهرب منك، بعدين ربنا يسأل تفوت عليه بعدين، فيأتي ويجيب لك واحد مثلا له بك معارف ويقول أنت وضع بك ويتصل بك ويفرح ويزورك في بيته ويقول لك والله جبت كذا وأنا ما جئت إلا لعلمي أنك، هيك عليك لحظة رغم أنك ربما لا تثق في كثير من هذا على الأقل تتصل بينا رجل يعني أرق ما أود. أليس الأولى بك أن تطلق باب الله عز وجل وأن تديم الوقوف عليه ليفتح لك؟ تعلق بسبب واحد وستدخل بإذن الله عز وجل وستصل. يوم عرفة اطلق باب الذل لله تبارك وتعالى ومرجع وجهك على أعتاب، شدة فقرك وشدة حاجتك وعظيم ذلك بين يديك، سله لأنه العزيز أن يعزك، وسله لأنه الغني أن يغنيك، وسله لأنه الشافي أن يشفيك، معيشة العبد الذليل الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره، وقد اقترح على باب سيده يرجوه بكل ما يمكن مما ينطق به اللسان وتعبر عنه العينان بالدم، أن يغفر له وأن يغسل حوبته وأن يقبل توبته وأن يغنيك عن خلقه. من أبواب الدخول على الله تبارك وتعالى وسرعة الوصول إليه. وربك غني كريم سبحانه وتعالى. أي طبعا المطعم سبب خروج دعاء وسبب عظيم، ولذلك على الإنسان حينئذ أن يتخلى عن الحرام ما كان ومشرب وأن يعلنها توبة لله تبارك وتعالى، وأن يأتي الله عز وجل بقلب سليم قبل أن يأتيه بثوب أبيض. فإن الله عز وجل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما شرعه الله من أجل أن يتحقق الإنسان بالتقوى فيفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. اقرأ مثلا قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اقرأ قوله تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اقرأ في الحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. واسمع ما قرئ عليك من قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا أظهرت ذلك وفقرك وحاجتك إلى الله لن تعمل عملا بعد ذلك إلا وأنت ترجو إن كان عمل خير أن يرضى الله به عنك ولا تترك عمل شر إلا وترجو أن يباعدك الله بتركك له عن النار وأن يصرف الله وجهك عن النار. وهذه هي التقوى التي أمر الله بها ولها شرع ما شرع من العبادات. ولذلك الإنسان لما يرى الله عز وجل منه صدق نيته وتقواه له سبحانه وتعالى وحرصه على فعل الطاعات طلبا لذلك وعلى ترك المعاصي خوفا من العقاب فإن الله تبارك وتعالى يثقل بعمل الخيرات موازينا. شوف الصلوات هذه تأتي في ميزان حسناته بل وذكر بعض أهل العلم أن المساجد تأتي على هيئة سفن يركبها أهلها يعبرون بها مخاطر وأهوال لم تكن لهم لم تكن تقر لهم على الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في خطر الخير بس بشرط أن تفعلها عادة زي ما الناس بتعمل ده أن تفعلها عبادة طاعة لله تبارك وتعالى قربة إليه توسعة على الفقراء والمساكين وأن تكون سببا لصلة أرحامك التي لطالما قطعتها إن ذبحت بهذه النية. شوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن الأضحية قال لك بأول قطرة منها ولك بكل قطرة من دمها حسنة. قالوا والشعر والصوف قال لك بكل شعر منها حسنة. قالوا والصوف قال لك بكل شعر تورط منها حسنة وإنها لتأتي يوم القيامة بشعرها وأضلافها وربما قال وقرونها يعني تأتي كاملة لتوضع في ميزان حسناتك بل وقيل يركبها صاحبها ليصل بها إلى الجنة. ولذلك يقول فطيبوا بها النفس بس بشرط أن يفعل الإنسان ما يفعل وهو متذلل إلى الله. يقول يا رب أرجوك أن تقبل من عبدك الضعيف الفقير المسكين الثمين إذا فعلت ذلك فأمن خيرا